الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. تسمية في ثبوتها يعني لم تثبت في هذا، لكن معروف من الأدلة العامة أن كل شيء يبدأ فيه التسمية والبسملة عند الدخول والخروج والأكل والشرب والوضوء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ثابت الصحيحين، أعوذ بالله، والخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يستحب هذا عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم، يقدم رجله اليسرى عكس المسجد، أما المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وإذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى رحمك الله دخولا واليمنى خروجا عكس دخول المسجد، فيقول بسم الله عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يكون السعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة فيها ضعف، من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ما جاء سند ضعيف، الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن ثابت صحيح أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. نعم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هذا يشرع الإنسان غفرانك، يقول غفرانك يعني أسألك غفرانك، تقدير أسألك غفرانك. قيل المعنى إنه سأل الله المغفرة لأنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله، فهو سأل الله الغفران من تقصيره في الثناء والدعاء في وقت الحاجة. نعم، غفران. وهم قال الحمد لله الذي ذهب عنا الأذى وعافاني، ضعيف هذه، فهو ابن عجب بسند ضعيف، لكن هذا غفرانك هذا ثابت صحيح غفرانك، وإن قالها على أنه دعاء لا بأس، لكن على أنه ثابت. نعم. لا، للإنسان أن يذكر الله عز وجل في قلبه. نعم، في القلب لا بأس، في القلب ما دام لم يتكلم بلسانه. نعم. ويقدم ها نعم بس ما يسمى إجابة، ما يسمى إجابة، ولا يسمى ذكر، ذكر الله بالقلب يعني تعظيم الله وإجلاله. نعم. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. نعم، هذا هو السنة، إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج عكس المسجد، المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وكذلك لبس النعل يقدم في النعل اللبس اليمنى والخلع اليسرى، ولبس الثوب ولبس السروال يبدأ باليمين ويخلع باليسار. نعم. إذا أخطأ الإنسان له أن يعود ويرجع مرة، إذا دخل خلاء باليمين له أن يرجع مرة أخرى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم أيضا مستحب، هذا هو واجب، ما ترك واجب. نعم. الدعاء أيضا يا شيخ. نعم. الدعاء أيضا إذا دخل لم يقل الدعاء. إيه؟ نعم. ما يخرج إذا خرج حسن قال الدعاء، وإن ذكر بقلبك فنعم. قد يقال إنه مثلا إنه تزول الكراهة في هذا، مثل التسمية في الوضوء نسيها يسمي ولو في الحمام لأنها مكروهة وهذا واجب وتزول الكراهة في هذه الحالة. نعم. نعم، إذا خرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعد عند خروجه يقول أشهد أن الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله جل من التوبة وجل من المفطرين. نعم. نعم، أفرادك هذا بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء، بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. ها؟ لا، بعد الخروج. نعم. ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة. نعم، بالضرورة إذا كان شيء يخشى عليه الضياع فهذا لا بأس بالضرورة. نعم. أوراق فيها يعني إيه يخرجها يجعلها إلا إذا خشي أنه يضع تضيع أو ينساها تزول الكراهة في هذه الحالة يدخل بها، أو نقود فيها ذكر الله أخشى أنها تؤخذ، يكون هذا للضرورة حاجة. كذلك المصحف إذا خشي الأولى المصحف يعني في الغالب أنه ما يخشى، لكن لو اضطر هذا للضرورة. نعم التحريم. نعم أصل منعه إلا للضرورة. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل، وهذا لا دليل عليه. الاعتماد على اليسرى قد يكون هو يقول لنا أعون على خروج الخارج، وهذا ليس يعني بلازم، وإنما ينظر الإنسان ما يناسبه. إذا كان مناسب الاعتماد على اليسرى اعتمد، وإذا كان مناسب على اليمنى اعتمد. هذا الإنسان لا دليل عليه، وإنما هذا تعليم، مع أنه تعليم يعني قالوا يسحب لأنه أعون على خروج الخارج، وهذا يختلف اختلاف أحوال الناس بالتجارب. إذا كان اعتمد على اليسرى أعون اعتمد، وإذا كان اعتمد على اليمنى اعتمد على اليمنى. نعم. قال أحسن الله في العدة: وروى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه. ها هذا ما ندري الطبراني في الشرح. نعم. إيش وروى سراقة بن مالك؟ نعم. قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. الطبراني رواه الطبراني في معجمه. أشكال عليه في مجهول ضعيف. نعم. قال ضعيف أورده وليد بن مجمع من حديث سراقة. العدة شرف العمدة لمن؟ ها بهادي عبد الرحمن بن مقدسي. العدة شرف العمدة مقدسي. نعم. نعم ذكر الأخوان في مجهول، في رأو مجهول. على هذا ما يكون سنة الاعتماد على اليسرى، على حسب ما يناسب الإنسان. كان يناسبه اليسرى اعتمد، وإن كان يناسبه اليمنى اعتمد. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد واستتر. نعم هذا السنة، إذا كان يبعد ويستتر عن الناس عن الأعين يكون بعيد. كان والدليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجة بعد استتر عن الأعين حتى لا يرى ترى عورته ولا يسمع له صوت. نعم. ويرتاد لبوله موضعا رخوة. نعم لئلا يأتي شيء من رشاش البول، إذا كان لا صلبة يأتي من رشاش البول يرتاد مكان رخو. نعم حتى لا يصيب شيء من رشاش البول. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يخرج شيء من الهواء ومن الحشرات يؤذيه، قد يكون مسكن للجن، فلا ينبغي أن يبول في ثقب وشق. كذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس، وكذلك في موارد الماء، وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي الشمس الذي تشمس به الناس في الشتاء، وتحت شجرة مثمرة لأنه يقدرها على الناس. وفي الحديث اتقوا اللاعنين، قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس يظلهم. والمعنى أن من تخلى في طريق الناس يظلهم لعنوه، وليس إذنا باللعن، بل المعنى أن عادة الناس أن من تخلى قضى حاجة في طريقهم يظلهم لعنوه، يعني اتقوا ما يسبب اللعن. فلا يجوز أن يقضي حاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في مشمس الذي يتشمس فيه الناس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة يقدرها على الناس، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا في شيء خاص، هذا في وقت ضيق وقت الحاجة. قال بعضهم: لعل النبي أطال مكثه مجلسه ولا تسنى له نبوته في البلد. نعم. هذا في الصحراء، يعني لما كان في الصحراء وهنا ستره حذيفة وفيه جدران أمامه. نعم. نعم هذا في الصحراء والبول أسهل. نعم. لا لكنه يتسبب، يعني الناس عادة يلعنونه، أما اللعن قد يقال أنه أنه إذا آذى ولعنه، لكن لعن معين ما ينبغي. نعم. وين لا تقول لاعنين؟ قال العلماء معناه الذي عاد أن من فعله لعنه الناس، يعني لاعنين يعني التسبب في اللعن. نعم. ها؟ نعم، لأنه ما فيها اللعن صدر اللعن من الله ومن رسوله، لكن قد يكون من الكبائر أذية الناس محرمة. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا لا شك أنه يؤذي الناس، يتخلى في طريق الناس ويضلهم. نعم. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وهذا ضعيف ليس عليه دليل، استقبال الشمس والقمر لا بأس به. نعم. وإنما ممنوع استقبال القبلة واستدبارها في غير البنية، الشمس والقمر يستدنوا بحديث لا تستقبلوا النيرين، لكن ضعيف لا يثبت. شرح ليه في الشرح؟ الشرح لما قال تكريما لهما فقط. لا هذا لا دليل عليها التكريم. نعم. ها مخالف الحديث ولكن شرق أو غرب حديث لا تستقبل قبلها ببول ولا غيط ولكن شرق أو غرب، وإذا شرق وغرب لا بد يستقبل الشمس أو يستقبل القمر في الليل. نعم. ولا يستقبل، ثم أيضا إذا كان الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل القمر، وين يستقبل؟ هذا القبلة لا يستقبلها ولا يستدبرها، وإذا انحرف استقبل الشمس لا بد من هذا أو يستدبرها. هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر في النيران، ولا يستقبل لا يستقبل فقط. نعم. هذا ضعيف ليس عليه دليل. نعم. والتكريم لا وجه له. نعم. صلى الله عليه. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها ولا من خبر ما سمع يستقبل ولا يستدبرها. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. نعم. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، وفيه دليل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة، وهذا في غير البنيان، أما إذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح، في أصح أقوال أهل العلم. والمسألة فيها أقوال ثمانية لأهل العلم، منهم من أجازها مطلقة، ومنهم من منعها مطلقة، ومنهم منعها في البنيان وجاز في غير البنيان، ومنهم من على الاستقبال وجاز الاستدبار، ومنهم من العكس، أقوال كثيرة، لكن أرجحها أن المنع إنما هو في البنيان في الصحراء، والجواز في البنيان، لا يجوز في الصحراء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فدل على الجواز في البنيان. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخصص، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه ليس النهي ليس للتحرير في البنيان، فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به، وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع. نعم. هذا تخصيص، خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان. نعم. ويجوز ذلك في البنيان. نعم. وإذا انقطع البول لحديث ابن عمر السابق يجوز أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم. إنما نبي عنك القضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيئا يسترك فلا بأس. نعم. لأن أخذ بالحديث إذا كان بينه وبين جدار أو بنيان والراحلة مثلها. نعم. هذا قال به بعضهم، والقول الثاني للاستقبال والاستدبار سواء. نعم. على هذا على ما ذهب إليه ابن عمر، لكن الأولى في مثل هذه الحالة إذا كان لأنه مو بنيان، ما يسمى بنيان هذا، يعني شيء يسر، فلا حط في مثل هذا لا يستقبل لكن في البنيان إذا كان من جميع الجهات هذا البنيان واضح. نعم. الاستدبار في البنيان جاء عن جابر عند أبي داود، جواز الاستدبار مرفوع أو موقوف؟ وأنه موقوف يحد. أبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع مطلق حتى في البنيان، قال فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فلنحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثة، يعني حتى يتقلص الخارج، يأخذ بإبهامه من أصل ذكره إلى رأسه، يمره أصابعه من أصل الذكر إلى رأسه وينتره، يعني ينفضه، ويفعل هذا ثلاث مرات حتى يتقلص الخارج. هذا ما ذهب إليه المصنف، والصواب أن هذا بدعة وأنه يسبب السلس والوسواس فلا يفعل، ولكن ينتظر قليلا إذا كان يعني يتبقى قطرات ينتظر قليلا ولا يفعل هذا. فهذا النتر يعني وجعل الوسطى يأخذه من أصل ذكره إلى رأس الذكر يمر ثلاث مرات وينتر ثلاث مرات لا دليل عليه، وإنما هو من البدع ولا يسبب السلس والوساوس فلا يفعل هذا. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. وهو يبو، هذا محرم كما جاء في الصحيحين أن النبي نهى أن يمس ذكره وهو يبو، حال البول فقط. حال البول. نعم. هذا معروف في الحديث، مقيد في الحديث، ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. لا هذا التحريم، نهي التحريم. نعم. نعم، لأن جاء في الحديث التقييد وهو يبول. لكن خلاف البول. أي نعم، لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكرمة. لكن في غير البول لا مسه ما يصيب اليد شيء، لكن الأولى في مثل هذا لا يمسه، لكن كونه يحرم التحريم إنما جاء وهو يبول، يمس ذكره بيمينه وهو يبول، هذا هكذا قيد في الحديث، مؤلف ما قيد هنا. نعم. جميع المنهيات السابقة للتحريم وين؟ لا يبول في هنا. نعم. نعم نعم محرم. لا البول في نعم في الطريق وفي الظل النافع هذا محرم، أما البول في شق هذا لأنه يؤذيه، لأنه قد يخرج إليه شيء من الحشرات يؤذيه. نعم. الأحصان يقول استدل بحديث متفق عليه الذي لم يقيد، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين ولا يتمسح من الخلاء بيمين، لكن مقيد هذا بالحديث الآخر وهو يبول، والمطلق يحمل على المقيد. بشير انه مقيد ايضا في هذا الحديث. نعم. لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا مطلق، لكن مقيد في الحديث الاخر، المطلق ما على المقيد. البخاري ذكر هذا في كرر هذا. نعم. ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ها؟ ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. هذا في غير الاول في حال القضاء في البول، قال العبارة اللي قبلها ولا يمس ذكره بيمينه قبلها وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. نعم. ثم ينتره ثلاثا، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. إيش بعده؟ ولا يستجمر بها. ولا يتمسح في الحديث، ولا يتمسك من الخلاء بيمينه. عندك ولا يستجمر. نعم. لا يستجمر ولا يتمسك، المعنى واحد، التمسح يعني الاستجمار، فهو لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى، ولكن تكون اليمنى تعين، يأخذ مثل الحجر بيده اليمنى ثم يأخذه باليسرى ويستجمر بها، فلا يباشر الاستجمار باليمين، لكن تعين، يأخذ الحجر باليمنى ثم يأخذه من اليمنى باليسرى ويستجمر، فلا يمس الذكر بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين، كل هذا محرم. نعم. ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. يستجمر وترا هذا أفضل، يعني يقطع على وتر، لحديث من استجمر فليوتر، فإذا استجمر أنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامس حتى يقطع على وتر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل يزيد سادس سابع حتى يقطع على وتر ثم يستنجي بالماء. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأفضل، أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء. وإن اكتفى بالاستنجاء بالماء كفى، أو اكتفى بالأحجار كفى بالشروط، يكفي بشروط كما سيذكره المؤلف رحمه الله، لا بد أن يكون ثلاثة أحجار تكون منقية فأكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، هذا يكفي الاستجمار. وإن جمع بينهما فهو أفضل. وأنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء، قال هذا ما يعرف عند العرب، قال إن العرب ما كانت تعرف إلا الاستجمار، وكان أحدهم يكره ولا يمس دبره بيمينه وأنه يبقى نتن. هذا روي عن بعض السلف إنكر هذا، والصواب أنه أن الاستنجاء بالماء أبلغ وأنه أفضل. الأفضل أن يجمع بينهما الاستجمار بالحجارة ثم الاستنجاء بالماء، ثم يليه الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار، يستجمر بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق منقية، تكون منقية فسحتان فثلاث مساحات منقية فأكثر، ولا بد أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، لأن لا ينتشر إلى الصفحة أو البول ينتشر من الحشفة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء. نعم. فإن اقتصر على الاستجمار أجزاء، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. نعم، موضع الحاجة ولا موضع العادة؟ ها؟ الحاجة. ها؟ العادة، صواب موضع العادة، إلا لم يتعدى الخارج موضع العادة، يعني في البول ما يتجاوز رأس الذكر، ما ينتشر البول، وفي الدبر كذلك ما ينتشر إلى الصفحتين، أما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء. لا بد يكون لا يتجاوز الخارج موضع العادة، ولا بد أن تكون ثلاث مساحات فأكثر منقية، والأفضل أن يقطع على وتر. نعم. ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات منقية، هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار، لا يجزي أقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي، ولو أنقى لا بد يكون ثلاث، هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار. أما إذا أراد يجمع بينهما يستنجي بحجر واحد أو بحجرين، أو لم يستنجي بالأحجار يستنجي بعده بالماء فلا بأس، لكن إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لا بد أن تكون ثلاث منقية فأكثر، فإن لم تنقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربعة فالأفضل يزيد خامس حتى يقطع على وتر من استجمر فالوتر. نعم. الحجر إذا كان له ثلاث جهات، عند العلماء أنه عن ثلاث أحجار، استجمر بحجر خلو ولو بحجر له شعر ذي شعر. نعم. بلى، المناديل الخشنة والطين المتحجر، لكن الزجاج هذا لزج ما يجزي، والعظم الروث لا يجوز كما سيأتي للنهي عنه. نعم. ها؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما استجمر أتاه أبو هريرة بثلاث أحجار حجران وروثة، ثم ألقى الروثة وقال إنها ركس، وفي لفظ يأتني بغيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار فلا يجي أقل من ثلاث أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء هذا ما في معنى، لكن إذا أراد أن يقتصر يستنجى بثلاث أحجار منقية فثلاثة فأكثر منقية ولم تجد الخدمة عادة خلاص يقوم ويتوضأ يبدأ بالموضوع الاستنشاق، ولا يغسل فرجه بالماء يكفي هذا، لأنه يعني لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، هذا معفو عنه ولو عنده ماء، لكن بالشروط هذه وجد الشروط يكفي الحجار عن الماء. نعم. قال أحسن إليك، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار، رواه مسلم. إيش عم إيش اللي قبل؟ نعم. بس وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار. نعم. وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاث أحجار، رواه مسلم. نعم. ثابت. نعم. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا. نعم. إلا الروث والعظام وما له حرمة. يجوز الاستجمار بكل إيش؟ بكل طاهر ولو كان منقيا، كل طاهر ولو كان منقيا، لا بد أن يكون منقي من كل طاهر، منقيا من الحجر، الأحجار، حجر أو طين متحجر أو خشب أو مناديل ورق، إلا الزجاج، الزجاج هذا لزج، والعظام والروث هذا للنهي عنهما، العظام لأنه يفسده على الجن، لأن النبي قال لا تستنجوا بالعظام والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن، فقال إنه جاءه وفد نصيبين، وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة فهي علف لدوابكم يعود إليه حبه الذي أكل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في الحديث الآخر أنهما لا يطهران، فيكون الاستنجاء بالعظم والروث ممنوع لأمرين، الأمر الأول أنهما يفسدوا على الجن، على إخوانه من الجن، والأمر الثاني أنهما لا يطهران. وكذلك المحترم كتب العلم والطعام هذا لا يحرم الإنسان يستجبر به، وما عداه فإنه يستجبر به، طعام الدواب لا يفسده أيضا لا ينبغي أن يستجبر به، العلف نعم يعد ويستجمر يعد. ويجوز الاستجمار نعم بكل طاهر ويكون نعم. منقيا نعم إلا الروث والعظام وما له حرمة نعم. باب الوضوء بارك صلى الله عليه وسلم. هل ورد في السنة أن الإنسان إذا قام بالصحراء يجعل خلفه شيء يستره حتى لا يتلاعب به الشيطان؟ ما أذكر، لكن يستر حتى عن الناس، جاء فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، إذا كان في الصحراء ولا عنده أحد الأمر واسع، لكن إذا كان حول أحد لابد يستر، كان يستر بكثير من الرمل أو بشجرة لا بأس، أما إذا كان عنده أحد فالأمر واسع. تعليل ها حتى لا يتلاعب بالشيطان وارد الشيء نعم في بس ما أذكر سبب الحديث. عندك الحديث؟ فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم في حديث، ما أذكر الحديث حتى. نعم شيخ نعم غابة إذا كان ما يجلس فيها ما ينبغي، لأن هذا يفسد على غيره، قد يأتي أحد يجلس في المكان السيد منه ويقدره عليه، أما إذا كان ما يعني في البرية ولا حول أحد ولا يظن أحد يأتي، المهم يعني الحكم يدور مع علته، إذا كان يستفاد من هذا الظل أو يرتاده أحد فلا ينبغي أن يقدره، أما إذا كان في برية بعيدة ولا يتوقع مجيء أحد فالأمر فيها واسع. نعم.